بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ بجميع الأسباب الأرضية المادية التي تفضي إلى نجاح هجرته صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ذلك أنه جعل الأمر سرا بينه وبين أبي بكر، ومن ذلك أنه استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو عبد الله بن أريقد، ومن ذلك أنه طلب من أسماء تزويدهما بالطعام، وأمر عبد الله بن أبي بكر بأن يأتيهما بالأخبار، وكذلك أمر عامر بن فهيرة بأن يرعى الأغنام ليعصي الآثار. ثم إنه قد اختبأ في غار ثور أياما ثلاثة حتى خف الطلب، وقد واعد عبد الله بن أريقط عند الغار أن يأتي بالراحلتين بعد ثلاث. المشركون رصدوا الجوائز وضربوا المشارق والمغارب بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ووصلوا إلى الغار، لكن عناية الله عز وجل حالت دون أن يعثروا على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لأن الله عز وجل كان معهما. لما انقطع الطلب وأيس المشركون من الوصول إلى المهاجرين الكريمين، جاء عبد الله بن أريقط بعد ثلاث ليال ومعه الراحلتان ومعهم عامر بن فهيرة، فصار الركب أربعة: النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة الذي هو مولى أبي بكر والدليل الذي هو عبد الله بن أريقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال الطريق لسانه رطب بذكر الله عز وجل، وهو مطمئن إلى أن عناية الله ترعاه وعين الله تكلأه وتحفظه. ثم حصلت خلال الطريق بعض الأمور الخارقة للعادة التي فيها تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد له. من ذلك أنه لما أرادوا أن يقيلوا، يعني في فترة شدة الحر يريدون أن يستريحوا، تكون هناك قيلولة إلى أن تخف حرارة الشمس، رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس. الله عز وجل يسر لهم صخرة طويلة لها ظل، وهذه الصخرة لم تأتي عليها الشمس. سوى أبو بكر ما تحت ذلك الظل من تراب من أجل أن يقيل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ينام نومة القيلولة. وبقي أبو بكر يراقب الطريق، النبي عليه الصلاة والسلام نام واستراح، ولكن أبا بكر رضي الله عنه بقي متيقظا متوسبا متحفزا لئلا يصيب النبي عليه الصلاة والسلام مكروه. ورأى راعيا مقبلا، وهذا الراعي يريد أن يلتمس من الظل مثل ما التمس، فأبو بكر تكلم مع ذلك الراعي وعرف أنه من أهل مكة، وكان من رحمة الله أنه يعرف أبا بكر ولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلب من شاة له، فوضع أبو بكر رضي الله عنه ذلك الحلوب وكره أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انتظر إلى أن استيقظ فشرب عليه الصلاة والسلام من ذلك الحليب. وكان أبو بكر إذا لقيهما أحد في الطريق فسأله من هذا الذي معك، كان يقول هذا هاد يهديني الطريق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكما قال الله عز وجل ولكل قوم هاد، والمخاطب كان يفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في الصحراء من أجل أن يدل أبا بكر على الطريق، لكن أبا بكر كان يقصد ذلك المعنى. أيضا من المعجزات التي حصلت ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من خبر سراقة بن مالك رضي الله عنه أنهم مروا في طريقهم بحي بني مدلج، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر مروا بطريق بني مدلج، فرآهم رجل منهم فرجع إلى مجلس من مجالس قومه وفيهم سراقة بن مالك، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أسودة يعني ظل إنسان، وأراها محمدا وأصحابه، يعني هذا الرجل يقول لسراقة أنا أظن بأن تلك الأسودة التي رأيتها ليست إلا محمدا وأصحابه. فقال له سراقة يقول فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، من أجل أن يصرف ذلك الرجل عن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ويخرج هو ليفوز بالجائزة. قال إنهم ليسوا بهم ولكنهم فلانا وفلانا خرجوا بأعيننا، يعني قدامنا طلعوا. ثم لبث في المجلس ساعة، يعني سراقة من أجل أن ينسى الناس الموضوع مكث معهم حينا، ثم قام فدخل داره وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكمة، والأكمة الكتيب من الرمل يسمونه الجوز. أمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما وراء الأكمة ثم تجهز، يعني أخذ سلاحه وبعضا من الزاد، ثم خرج إلى مكان فرسه فركبها وانطلق بها، انطلق في أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال وعندما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عثرت به فرسه، هذه الفرس تعثرت فنزل عنها وأخرج الأزلام، فاستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا. هذه كانت طريقة المشركين، الواحد منهم إذا أراد شيئا كانوا يتعلقون بالخرافات، عندهم الأزلام في واحد يكتبون خير واحد يكتبون شر، والثالث يكون من غير كتابة ويجيلونها ثم يخرج، فإذا خرج خير مضى، إذا خرج شر رجع، وإذا خرج الفارغ أعاد الاستقسام. وكان من طرقهم أيضا التطير، استعمال الطير، الواحد منهم إذا أراد سفرا فإنه يأتي بطائر ويطيره، فإن طار يمينا تفاءل وتيامن، وإن طار شمالا فشاءم ورجع، يعني كان الذي يحكم المسير طائر، طار بقدر الله يمينا أو شمالا، وهم يرتبون على ذلك أحكاما. أما نحن المسلمين فلا نتعلق بذلك أبدا، لا بطائر ولا حيوان ولا بشهر ولا بيوم. الآن الأوروبيون الذين بلغوا في الحضارة المادية شأوا بعيدا يتشائمون من بعض الأرقام، إنما الرقم 13 في بعض المصاعد تجده مشكوبا، وتجد الغرف ما في، وفي بعض الفنادق ما في غرفة 13، لأنهم يعتقدون بأن هذا الرقم شؤم. ومثل ما كان العرب الأولون يتشائمون بصفر، ومثل ما يوجد الآن بعض المسلمين المغفلين إذا رأى مثلا كديسة سوداء فإنه يأخذه ما قرب وما بعد، يقول لك لا لا لا اليوم ده ما بمرق، اليوم ده كعب، ويرجع يمكث في البيت. لا، المسلم يعلم بأن كل شيء عند الله مقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الطيرة شرك، التطير شرك، لأنك تعتقد أن فاعلا غير الله. الكبيسة ولا البومة ولا شهر صفر ولا غيره، هذه كلها ليست إلا أوعية للأحداث، وإلا الفاعل حقيقة والمقدر هو الله جل جلاله والذي يفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن الإنسان إذا تطير، يعني الطيرة ما بيسلم منها أحد، ربما يخرج الإنسان من بيته فيرى حادثا مثلا بين سيارتين أو بين سيارة وركشة وسالت الدماء وكذا، فيضيق صدره وتتكدر نفسه ويتشائم. في هذه الحالة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالخير غيرك، لا طير إلا طير، يعني لا قدر إلا قدرك جل جلاله. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا يأتي بالخير غيرك، ويمضي يواصل في الأمر الذي خرج له أو انتدب له. فصاحبنا سراقة نزل عن فرسه وأخرج الأزلام فاستقسم بها ليعرف هل يضرهم أم لا، فخرج السهم الذي يكره وهو ألا يضرهم، ألا يضرهم. وإذا أراد الله أمرا هيا له أسبابه، ولكنه عصى فركب فرسه. وهكذا الإنسان إذا كان يعني فاسدا فإنه يسير وفق هواه. ركب فرسه وانطلق إلى أن وصل مكانا قريبا يسمع منه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين. يعني في المرة الأولى فرسه تعثرت، لكن في هذه المرة ساخت يعني غاصت في الأرض إلى أن بلغت الركبتين، فنزل عنها ثم زجرها، زجر الفرس فنهضت. وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض تبعهما دخان كالإعصار. هذه الفرس لما نزعت يديها من الأرض بعدما ساخت فيها خرج من تلك الأرض دخان كالإعصار. فعرف حين رأى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع، قد منع منه، لن يستطيع أن يصله بشيء من أذى، وأن أمره سيظهر. لكنه رجع مرة أخرى فاستقسم بالأزلام، فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان، أمن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، فوقفوا، وقف النبي عليه الصلاة والسلام فركب سراقة فرسه حتى جاءهم، ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قومه قد جعلوا فيه الدية 100 من الإبل، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس، وعرض عليهم الزاد والمتاع، ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا، اعتذروا ما أخذوا منه شيئا، وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفي عنهم، وسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة أن يكتب له ما أراد في قطعة من أدم، في قطعة من جلد، ثم مضوا. سراقة هذا الرجل لما رجع إلى قومه جعل يقول لهم قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هاهنا، يعني بالطريق ده ما في زول، ما في أحد يبحث. فكان أول النهار جاهدا عليهما وفي آخر النهار حارسا لهما. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. في أول النهار كان جاهدا من أجل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، وفي آخر النهار كان حارسا يعمي الأخبار ويصرف الأنظار ويعطي الناس خلاف ما عرف من حقيقتهما. وكان كتاب الأمان عند سراقة في السنة 8 من الهجرة، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة ثم غزا حنينا والطائف، جاءه سراقة فأخرج له الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم وفاء وبر، وأسلم سراقة رضي الله عنه، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيلبس سواري كسرى بن هرمز. فلما فتحت بلاد فارس ودخل المسلمون قصر كسرى وأخذوا ما هاهنا من جواهر، ثم بعثوا بها إلى عمر رضي الله عنه، جعل يعجب من تلك الجواهر الثمينة، وكان يقول إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له علي عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فجاء سراقة بن مالك وقال له يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني أن ألبس سواري كسرى بن هرمز. وكان سراقة رضي الله عنه رجلا أزد كثير شعر الساعدين، شعره في يديه كثير، فحسر عن يديه وألبسه عمر تلك الأسيرة، ثم قال الحمد لله الذي سلب كسرى بن هرمز ملكه، وقد كان يقول أنا رب الناس. وكسى سراقة بن مالك أعرابيا من بني جشعب بوالا على عقبيه سوار كسرى بن هرمز. وهذا كله مصداق لقول ربنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه الطريق، وقد نفذ زادهم، ما كان معهم من الزاد انتهى، ومروا بخيمة أم معبد الخزاعية، وكان اسمها عاتكة بنت خالد، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفياء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها. كانت امرأة برزة يعني كبيرة في السن، جلدة يعني قوية متماسكة، تحتبي بفناء الخيمة يعني ما كانت تجلس في الداخل إنها في الحوش، وتطعم وتسقي من يمر بها، يعني كانت امرأة كريمة شيخة عرب، إذا مر ناس يعني غرباء تطعمهم وتسقيهم حتى ينصرفوا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى عليها السلام ثم قال لها: هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ فقالت: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. يعني قالت له: والله لو كان في شيء ما بخليك تطلب، وإنا مباشرة أقدم لك ما ينبغي للضيف. والغنم بعيدة في المرعى وليس في البيت شيء يحلب. فنظر عليه الصلاة والسلام في كسر الخيمة أي في أقصاها فوجد شاة، فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، يعني عيانة ما استطاعت تخرج إلى المرعى. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت له: فداك أبي وأمي، إن كان بها حلب فاحلب. فدعا بإناء يربض الرهط، طلب منها إناء كبيرا يشبع الجماعة كلهم، ثم مسح على ضرع الشاه وسمى الله فتفاجت فحلب فيه سجا حتى علته الرغوة، لبن طازج. ثم أعطى أم معبد فشربت، ثم أعطى أبا بكر فشرب، ثم عامر بن فهيرة فشرب، ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام. ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، يعني المرة الأولى كان يعني شراب بتاع جوع، أما المرة الثانية هذه شراب تفقه. فشربوا عللا بعد نهل، ثم خمر الإناء غطاه وقال: ارفعي هذا لأبي معبد. فقل ما لبثت حتى أقبل أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوفنه زالا لا نقي بهن. يعني بعد شوية جاء زوجها سائق الغنم الشياه أو الغنم ضعافا يتمايلن من الهزال لا نقي بهن، يعني كرعينة معفانة تعبانة ما فيها مخ لأن السنة سنة طحت. فلما رأى اللبن وليس رطلا أو رطلين أو ثلاثة إنما لبن كثير، قال: ما هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت. قال: صفيه لي يا أم معبد. وصف لي الزلة. فماذا قالت؟ قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج وفي أشفاره وقف وفي صوته صحل وفي عنقه صفع، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب، لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له أصحاب يحثون به محفود محشود غير عابس ولا مفن. فقال لها: والله إنه لصاحب قريش الذي تطلب، ولا أجهدن حتى ألقاه ولا أتابعنه على دينه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما عرفنا أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى سمعنا صائحا من الجن في مكة يقول: جزى الله بالخيرات، جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وقد أفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم من خصال تبارى وسؤددي، فلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. رسول صلى الله عليه وسلم خرج ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة من خيمة أم معبد، وبعد حين أيضا مروا براع يرعى غنما فطلبوا منه طعاما، فاعتذر إليهم بأنه لا لبن في شياهه إلا شاة قد جف لبنها قريبا، فاستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمس ضرعها فحلبت ورووا منها جميعا، وعندما رأى الراعي ذلك أسلم، أراد الله به خيرا، وطلب أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب منه أن يأتيه عندما يسمع بظهوره. يعني المقصود من هذا الكلام أيها الإخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرى الله له معجزات حسية في طريق الهجرة، ولا غرابة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المعجزات والأمور الخارقة للعادة يسوقها الله سوقا تثبيتا لقلوب عباده المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاؤل، مر به جماعة وفي طريق الهجرة فقال لأبي بكر: سلهم من أي القبائل هم؟ قالوا: من أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمت يا أبا بكر. تفاءل عليه الصلاة والسلام. ثم مر به آخرون قال: سلهم من القوم؟ قالوا: من بني سهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: ارمي بسهمك يا أبا بكر. يعني إن شاء الله سيكون جهاد وأنت ترمي بسهمك في سبيل الله. ومر بهم راع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: مسعود. فالتفت إلى أبي بكر قال: سعدت يا أبا بكر. يتفاءل عليه الصلاة والسلام بأسماء القبائل، بأسماء الأشخاص، وكان يحب الفأل الحسن، هذا هديه دائما صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وكان زعيم بني أسلم في ذلك الوقت، أيضا خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من أجل أن يفوز بالجائزة المرصودة من قبل قريش. وعندما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحدثه بالإسلام أسلم. أذكر بأن هذا كله يفسر قول ربنا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني خرج يريد شيئا وأراد الله شيئا آخر. طيب، نقف عند هذا الحد أيها الإخوان، وفي درس الغد إن شاء الله نبدأ من وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أسأل عن تفسير الآية فيها يفرق كل أمر حكيم. الحديث عن ليلة القدر، يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق من الفرقان، بمعنى أنه في ليلة القدر يكتب كل شيء مما يكون خلال حول كامل، لأنه إحنا عندنا التقدير، هناك التقدير الأزلي، وهناك التقدير العمري، وهناك التقدير الحولي، وهناك التقدير اليومي. تقدير الأزلي: كتب الله كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والتقدير العمري: وأنت في بطن أمك إذا أكملت 4 شهور يكتب الملك رزقك وأجلك وعملك، وهل أنت شقي أم سعيد. والتقدير الحولي: يكون في ليلة القدر يكتب ما يكون خلال حول كامل. والتقدير اليومي: يكتب في كل يوم. نعم. فتاة عقد قرانها ولم يتم الدخول بها، هل زكاة فطرها على الزوج أم على الأب؟ هو المقرر عند علمائنا المالكية بأن النفقة على الزوجة لا تجب إلا بعد إسلامها إليك. يعني الآن جرى عرفنا بأن العاقد ينفق على من عقد عليها، صح؟ لكن المقرر فقها بأن النفقة لا تجب إلا بعد أن تمكن منها، بعد ما تسلم إليك. نعم. يقول: أريد أن أعرف هل لأني أقع في معصية فأتوب منها ثم أقع في تلك المعصية مرة أخرى فأتوب منها ثم أقع فيها مرة أخرى، ما الخلاص من هذه المعصية؟ يقول الأخ: هل أنا من المنافقين لأني أقع في معصية ثم أتوب منها ثم أقع فيها ثانية ثم أتوب منها ثم أقع فيها ثالثة ثم أتوب منها؟ أقول: لست منافقا إن شاء الله، نسأل الله أن يجنبنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. لست منافقا. المنافق يا أخي هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أنت لست منافقا، أنت عاصي، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وأنت على خير ما دمت توابا تتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأخبرنا بأن عبدا أذنب ذنبا ثم قال: اللهم اغفر لي، تاب فغفر الله له، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فغفر الله له، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. أي ما دام على ذلك، كلما أذنب استغفر. بمعنى أن الإنسان عصى وكلنا عاصي، بعد ذلك مثلا في رمضان تاب إلى الله توبة صادقة بشروطها الخمسة: كان مخلصا لله، وأقلع عن المعصية، وندم على ما فات، وعزم ألا يعود، ورد الحقوق إلى أهله إذا كان معصية متعلقة بحقوق الناس، واستمر على هذه التوبة 6 أشهر 7 أشهر سنة 2، ثم ضعفت نفسه يوما ما فرجع إليها، خلاص هذه معصية تحتاج إلى توبة جديدة. مش معناه يقول: لا أنا منافق، ويجي إبليس يوسوس له ويقول له: يا أخي أنت أصلا أنت قايل لعب كل يوم تتوب وترجع تاني، يا أخي استمر بس في المعصية دي وواصل. هذا وسواس الشياطين. لا، قل لإبليس: خسئت يا عدو الله. وإبليس قال: أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكوني بالاستغفار. أسوأ يوم عند إبليس اليوم الذي يتوب فيه العاصي، بل بيتعب تماما. وكما قال علماؤنا قلوب بني آدم مع الشيطان كحال البيوت مع اللص. اللص عنده البيوت ثلاثة: بيت عبارة عن خرابة، سور واقع، باب طوالي مفتوح، ويظهر من خارجه بأن ما بداخله إن ما في شيء. هل يفكر اللص في أن يتصور في هذا البيت؟ ما بيفكر. كذلك إبليس مع الكافر، الكافر الملحد الشيوعي أو اليهودي أو النصراني أو قل غير ذلك من مئة الكفر، إبليس ما بيجي جنبه لأنه ده أصلا منتهي كالبيت الخرد. طيب، هناك بيت لمسؤول كبير، الرئيس، نائب الرئيس مثلا، هذا البيت أسواره عالية وحرسه شديد، عليه حرس شديد، هل يفكر فيه اللص؟ لو قرب يدوه طلقة. هذا حال إبليس مع قلب المؤمن المخبت الأواب، برضو ما بيجي جنبه، لا سبيل إليه. يبقى بعد ذلك بيت بناؤه جيد، سوره طيب، بابه محكم، ويظهر أن فيه بالداخل شيئا مما يسرق، يعني لو أن اللص هبط فيه ربما يجد ذهبا ربما يجد مالا، وما في حرس. ولذلك اللص يبدأ يراقب هذا البيت، فإذا أنس من أهله غفلة قفز ودخل. هكذا المؤمن الذي يعني عنده إقبال وإدبار، طاعة وعصيان، خير وشر، الشيطان يبدأ يراقب. أول ما يجد فرصة فإنه يدخل في هذا القلب ويبدأ يعني يشحن بالوساوس والهواجس والشبهات والشهوات. يقول: أخذت بضاعة من أحد الأصدقاء بسعر متفق عليه، وعند السداد قام بمطالبة زيادة 200 جنيه متعللا بزيادة الأسعار، هل المبلغ الإضافي 200 جنيه من حقه ليعطيه إياه أم غيره؟ لا، ليس من حقه، فإن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما إذا تفرقنا، مثلا هذا الكتاب قلت لك بأنه بعشرة جنيهات، فقلت لي قد اشتريته، أنا قلت لي قد بعتك، خلاص تفرقنا، هذه البيعة صارت لازمة، الثمن والمثمن. ليس من حقي أن آتيك غدا أقول لك والله يا أخي أنا ما كنت عارف الأسعار كويس، والدولار ارتفع، والكتب دي بتطبع في بيروت وبتطبع في كذا، الكتاب ده ثمن 12 جنيه أو ثمن 20 جنيه، لا، هذه فوضى. أريد شرحا لمصطلح العلم اللدني المذكور في سورة الكهف: وآتيناه من لدنا علما، وهل كان الخضر نبيا؟ لا، في مصطلح اسم العلم اللدني، وإنما الخضر عليه السلام كان نبيا يوحى إليه، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعلمهم الله ما لا يعلم غيرهم، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. فالنبوة رحمة، والنبوة علم، والنبوة اصطفاء من الله عز وجل. والدليل على كون الخضر عليه السلام نبيا أنه قال: وما فعلته عن أمري، يعني معنى ذلك أنه بأمر الله عز وجل خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. يا أيها الإخوة الكرام، بعض الناس لا يصلي الخمس، وربما يكون ساكن في المسجد لكنه لا يأتي للصلاة، ثم بعد ذلك تجده مخالطا للنساء، وتجد عنده أمور مخالفة، فإذا قيل له اتق الله يقول لا، أنتم عندكم ظاهر الشريعة لكن إحنا عندنا علم الباطل. يقول لي وما هو علم الباطل؟ يقول لك العلم اللدني، اللدني يعمل لك بيده كده. أي نعم، لا هذا ضلال وهذا كذب. فلو كان هناك علم باطن يخص الله به أولياءه لكان أولى الناس بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهل سمعتم أن هؤلاء الكرام قد تخلفوا عن الصلاة مع المسلمين أو أنهم قد ركبوا الفواحش بدعوى علم الباطن؟ هذا ضلال وباب للشر وبين. أسأل عن حكم رفع الأيدي عند العزاء. الفاتحة يعني ما في شيء، لكن ارفعها بالدعاء ليس بقراءة الفاتحة، لأن التعزية أصلا شرعت أيها الإخوان لتحقيق ثلاثة مقاصد عظيمة. المقصد الأول الدعاء للميت، والمقصد الثاني تسلية أهله، والمقصد الثالث أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك لو ذهبت إليهم وقلت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ما في مانع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزى أسماء بنت عميس في زوجها جعفر رضي الله عن الجميع قال اللهم اغفر لجعفر وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ولما عزى أم سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. نعم. بعض الناس يصافحك ثم يضع يده على قلبه، هل في ذلك شيء؟ يعني بعد ما يصافحك يعمل كده؟ ما في شيء، هذه عادات، عادات ما في شيء يا أخي. أنت كل حاجة تقعد يعني تحكها خلاص يا أخي، هذه عادات. مثلا الآن إخواننا في إثيوبيا إذا سلم عليك يسلم هكذا، يعني يمسك يمينه به شمالي، هذا غاية الاحترام عندهم. مثلا جرت عادتنا إذا التقى الرجلان وضع أحدهما يده على كتف الآخر، هذا مناسب لحرارة الجو عندنا وكثرة العرق، سلام مريح جدا والله من بعيد لبعيد. أي نعم. في بلاد أخرى يأخذ اليمين بالشمال، إخواننا في شبه القارة الهندية إذا سلم عليك، وربا بعضهم يعني بعد ما يسلم عليك يفعل هكذا برأسه ونحو ذلك. فهذه ما فيها، لا أمرت بها الشريعة ولا نهت عنها. الشريعة نهت عن الانحناء، من حناء يكون الإنسان ينحني للآخر، لا هذا الذي منعت منه. تقول السائلة ذهبت إلى القاضي وطلبت منه الطلاق من زوجي رغم أنه ينفق علي، هل في ذلك إثم علما بأني لي منه ولد؟ طلبت الطلاق ليه؟ ما طالما أنه ينفق عليك وعندك منه ولد فما ينبغي المسارعة إلى طلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. وللأسف ده بيحصل من بعض البنات حديثات الزواج، وكتب بعضهن أسئلة وبعضهن وجه الأسئلة شفاها تقول بأن زوجها ما يتغزل فيها ولذلك هي تريد الطلاق، يعني هي تريد يعني إذا أصبح وإذا أمسى يقول لا قضاعية العينين كندية الحشا خزاعية الأطراف طائية الفم، ويبدأ يتغزل في عينيها وفي خديها وفي شفتيها، هذا ما يتأتى والحياة لا تسمح بمثل هذا. ولذلك يتعاشر الناس بالإسلام والأحساب، المعاشرة الزوجية فيها إفشاء السلام، إذا دخل يسلم فيها طيب الكلام، إنسان ما يكون فاحش متفحش، فيها القيام بالمسؤولية، فيها رعاية الزوجة والعيال، هذه الحياة الزوجية. أما حياة المسلسلات فهذه فساد في فساد، وفي الواقع ليست موجودة، في الواقع ليست موجودة. ولذلك أيها الإخوان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مع زوجاته يقول لها والله أنت كده وأنت كده ويا روحي ويا كبدي ويا قلبي ويا بطني، أبدا ما حصل شيء من هذا. لكن هؤلاء البنات يتابعن المسلسلات ويحسبن أن الذي يحصل في المسلسلات بين الفساق والفاسقات هو واقع الحياة، ولذلك تدخل الحياة الزوجية بأحلام وردية لأنها ستسمع هذا الكلام إذا أصبحت وإذا أمست. وتعرفون ضغوط الحياة وما ما ما يكون فيها من يعني من كدر، فالمفروض أن يتحمل بعضنا بعضا، الرجل يتحمل زوجته والزوجة تتحمل يعني زوجها. ذهبت إلى الحج أنا وزوجتي وابني وأكملنا الحج ولكن لم نطف طواف الوداع، ماذا نفعل؟ ما عليكم شيء إن شاء الله، طواف الوداع مستحب عند المالكية. امرأة ما كانت تعرف أن أيام الحيض والنفاس التي تفطرها في رمضان يجب قضاؤها، ماذا تصنع؟ تقضيها إن شاء الله، ما عليها شيء سوى القضاء وهي معذورة بجهلها. هل تجوز الزيادة عن قيمة زكاة الفطر أم أنها توقيفية كالزكاة؟ وحتى الزكاة العادية يجوز الزيادة عليها، وقد زاد بعض الصحابة رضوان الله عليهم بدلا من أن يعطي بكرا أعطى رباعيا، يعني وجبت عليه الزكاة بعير صغير فأبى إلا أن يعطي كبيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أرضيت نفسك؟ قال بلى يا رسول الله أنا راضي. فما في مانع أن الإنسان يزيد في زكاة المال على ما وجب، ولا مانع أن يزيد في زكاة الفطر على ما وجب، يعني زكاتك 4 جنيهات لو أخرجت 15 10 20 فالله لا يضيع أجر المحسنين. ما حكم تسمية البنت بملك؟ ملك لا لا مكروه، أقل أحواله الكراهة. لما؟ أولا لأن فيه تزكية، تزكية، وثانيا لأنه قد يكون فيه شبهة من قول المشركين الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إذا قال أحد لشخص وهو يتأسف له لك العتبة حتى ترضى، فما حكم هذا القول؟ والله الأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مخاطبة رب العالمين جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، هذا الوقت الذي بقي من يوم الجمعة وقت ثمين وفيه ساعة الإجابة، وتعلمون بأنه ما بقي إلا جمعة واحدة، نسأل الله أن يبلغنا إياها. ولذلك لا تنشغلوا بالونسة ولا تنشغلوا بشيء سوى الدعاء فيما بقي من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا، وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا وأبداننا. اللهم طهر قلوبنا وأبداننا. اللهم طهر قلوبنا وأبداننا. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.